أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير. أما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثير من الآباء، كثير من الآباء تجده يمكن فاسق من أفسق عباد الله، يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته نعم ما يمكن يفرط فيها، لا يمكن أن يفرط فيها أبدا. فكيف نقول هذا الرجل المعروف يعني يختار لبناته، هو نفسه يعرف زوج يختار لبناته، ولو كان مثلا يعمل بعض المعاصي التي تخرجه من العدالة فإنه يزوج، لأن اشتراط كون السلطان عدلا هذا شيء متعذر من أذنية بعيدة. كذلك السيد يزوج من؟ يزوج أمته. السيد يزوج أمته صرت نوع، كأنهم يجعلون الأمة وهو حق يجعلونها من عداد الأموال، من عداد الأموال التي يتصرف فيها المالك كما يشاء على وفق الشرع. فالسيد يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنها مال، ولكنه لا يجوز له أن يخون أمانته في هذا الباب، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن علم أنه لم يتق الله في ذلك فلها الحق في أن تطالبه أو أن تمتنع ولا يجبره. نعم. توجه إيش؟ نعم. هذا كثيرا ما جاء. هنا إذا لم يكن كفؤا كيف إذا طالبت يفسح. قال فلا تزوج امرأة نفسها لا ما يكون باطل إلا لو كان كافر مثلا. لا هو الشرط أنه يكون أمين، أن يكون أمينا. ملاحظتها كلامهم صريح في هذه المسألة، أنه إذا زوجها غير كفو أنه ما في النكاح صحيح، لكن يكون خائنا في أمانة. يكون هذا واجب لك، يكون شرطا في العدالة في أول أمر، لكن إذا زوج يمضي النكاح ولبقية الأولياء نفسه. طيب الشيخ إذا أنه أخذ أخذين منها مال كثير وعجز ويردونه، عجز الزوج لا يردوه؟ لا ما هو الزوج وليه، هو طلب أنه يردون عليه ماله تاركه ولكن ما ردوا عليه ماله وهم جوزوها فاسق. إذا كان أنه غير كفر يعني ممن لا يصح نكاحه كما لو كان زانيا، الزاني ما يجوز الزواج حتى يتوب أو ما يصلي مثلا، ما يستخدم الحين يقول مالك دوره انك احنا بنفسه ومالك دوره انت، كيف يكون هذا من جنس اللي غر جنس اللي يغر ماني دوره هو الحمد لله حر، هو يقول ما عندي دوره يبقى بذمته وإما مات قبل وخلنا ماله. نعم مملوك يتزوج ثنتين سيأتينا إن شاء الله في الثلاث. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها، معلوم اشترط الولي ما زوج نفسها، ولو أذن لها الولي ما تزوج نفسها، لا بد أن يتولى عقد النكاح وليها ولا غيرها، ما تزوج غيره ولا بنته لا أولى ما تزوج غيره، ولو أن غيرها وكله، لو قال الأب

الإخوة هم الذين يزوجونهم، أما الوصي فلا حق لهم. لكن لو أراد أحد احتياطا أن يجمع بين القولين فيقول للوصي احضر، نعم احضر وأنا أوكلك، يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز، ويكون وكيلا للولي الحاضر، يكون وكيلا للولي الحاضر. فعلى هذا نجمع بين القولين، والمسائل التي يفاض فيها خصوصا في النكاح أولى. فنقول للوصي احضر الآن، وأخوها هو الذي له الولاية، ونقول للأخ وكل أن يزوج، وكل أن يزوج، أو نقول للوصي افسخ الوصي، ولا لا يجوز يفسخه ولا ما يجوز؟ نعم الوصي يجوز أن يفسخ، الوصية مو لازمة. فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. نعم نعم نعم، المهم يكون يتولى العقد بالوصية بالنسبة للزائر، لا بالوكالة على قول الراجح، بالوكالة على قول الراجح، وبالوصية على قول المذهب. فنقول هذا الرجل الآن إن كان مستحقا للولاية بالوصاية فقد عقد، وإن لم يكن فقد وكله من له الولاية، فيكون النكاح صحيحا على كل قولين. كاجم يمكن على القول الصحيح، لكن على القول الثاني لا، لأنه على القول الثاني وكالته وكالة الولي له ليست بشيء. لا والله ضعيف المثل، المثل في هذا ضعيف جدا. لا بس أن تعرف الآن أن المحاكم عندنا كلها تمشي على المثل، فمن هذه المسألة لو ترفع إلى القاضي قال النكاح باطل فاسد، لو ترفع إلى القاضي وهو يرى أن الوصاية تستفاد، أن الولاية تستفاد من الوصاية مشكلة. نعم كقوله أنت وأمانك لأبيك ما دام مالكا للشيء، أما إذا مات فقد مات. الرجل إذا أعطى بنته رجل ثاني ومات هل يعتبر أعطاه ولا لا؟ وعد إذا وعد، هذا وعد، هذا عاد إذا شاء الورثة ورثت الزوجة هذا الولي فلا بأس. أقول إذا بنته جاء رجل خطب بنته وزوجه زوجها أعطيه وهو ما زوج هنا ومات هل يعتبر أعطاه لا؟ هذا ليس بشيء أصلا، حتى لو حي له هو، حتى لو حي له هو. كم في ناس يطالبون يقولون أعطانا ولو كان يقولون هذا ولو لا، هذه وعد، هذه تعتبر وعد، وإذا مات الواعد فإنه إن أعطي واتبع وعده فهذا طيب، مثل ما فعل أبو بكر لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان له عدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فليأتي، وأعطاهم بناء على وعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن نقول هذا ملزم فليس بملزم. في ناس يعطون وإذا مات يقول أعطاني أبوكم، البنت أحيانا ترضى وهي كارهة لأنها تقول ما أقدر أخالف وصية أبوك. كيف إذا رضيت وهي كارهة؟ ما علينا نزوجها بناء على أن ما ودها تخلف وعد أبيها. أي نعم يقول هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء. نعم. كل واحد يعني وكاله ولا وصية؟ الوكالة تنفسخ بالموت، بمرض الموت. إيه تنفسخ بالموت الوكالة غير الوصية. ولو زوج من الوكيل

الدليل ان الولايه ولايه معروفه عند العرب وفي الاسلام ان تكون للعصر ما تكون للعصر فهي مقوله من كلمه الولي ما في دليل الا بس مسائل فرديه مثل قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عمر فزوج رسول الله تعالى قيل انه عمر بن ابي سلمه وقيل انه عمر بن الخطاب لانه ابن عمه نعم الطلاق ما ينعقد الطلاق فصل ما هو بعقد هو يقول ان المعلوم يملك الحل والعقد يملك العقد ولا يملك الحل لكن مثل الولي الولي ايضا ما يمكن يطلق له ان يطلق زوجته سيبس من في مره موت المقيم لا يعقد لا يصح حتى لا لا يصح لكن هذا الثالث منه إذا كان الطلاق باينا فإنها ثالث منه إذا كان متهما بقصد عمالة مثل ما لو زوج موليته في مرض موت يصح هذه لا هم يقولون أصل الولاية هذه في العصوبة ولهذا هم الذين يحملون العقد الديات وأبو الأم ما يحمل والأخ من الأم ما يحمل الولاية هذه مبنية على العصوبة فقط النفقات هم قالوا به في النفقات إلا أنهم لما قالوا على الوارث على الوارث مثل ذلك قال المؤلف هذا اللفظ عضل لأنه مطابق لما في القرآن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولا تعضلوهن فمعنى عضل منع لكن من منع إذا منع كفءا رضيت إذا منع كفءا رضيت فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط لكن إذا منع كفءا يعني رجل كفء خطب هذه المرأة خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيها والرجل هذا كفر في دينه وفي خلقه وفي ماله ما عليه قاصد إطلاقا فرضيت المرأة به فمنعها هذا يقول المؤلف زوج الأبعد زوج الأبعد من زوجها إذا منعها أخوها عمها أو ابن أخيها مثلا نعم وذلك لأنه ليس له الحق في المنع هو ولي يجب عليه ان يفعل ما هو الاصلح لموليته فاذا لم يفعل انتقل الحق الى غيره قال اهل العلم ويفسق بذلك ان تكرر منه وهذه مساله مهمه ان تكرر منه المنع وصار كل من جاء خطب منه رد فإنه يكون فاسقا بهذا فاسق يخرج من العدالة عرفتم لأنه خان الأمانة إذ أن مقتضى الأمانة أن يزوجها من كان كفءا نعم لا يتعين من بعد طيب فإن عضل الأقرب مش معنى عضل قلنا منعها كفءا رضيته